بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في الجهة الثانية من البحث، وهي جهة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته التطهير بماء مشكوك الكرية، كما لو غسلنا متنجسا بهذا الماء كالثوب المتنجس ولم نراعي شروط الغسل بالماء القليل، فهل يطهر المتنجس عند غسله بماء مشكوك الكرية كما يطهر عند غسله بماء متيقن الكرية؟ هذا هو البحث. قال الشيخ المصنف وقد مر ذلك: لا يطهر، لأننا بعد أن كنا على يقين بنجاسة الثوب المتنجس نستصحب النجاسة، نحن الآن نشك هل يطهر عند غسله بماء مشكوك الكرية أو لا يطهر، فنستصحب نجاسته. هذا بناء على الرأي المشهور بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية والشك بطهارة الثوب الذي يغسل بماء مشكوك الكرية شبهة حكمية، وهذا كله قد مر. إنما بقي الكلام ما هي النتيجة وما هو الحكم إذا لم نقل بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وقلنا برأي السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، فما هو الحكم في هذا المتنجس المغسول بماء مشكوك الكرية؟ قد يتوهم لأول وهلة أنه إذا كان الحكم بناء على رأي المشهور هو استصحاب النجاسة، فسيكون الحكم بناء على رأي السيد الخوئي هو عدم استصحاب النجاسة، وبالتالي فالحكم هو الطهارة. لكني قلت بالأمس ليس الأمر كذلك، فالسيد الخوئي رحمة الله عليه مع أنه لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية، أي أنه لا يجري استصحاب النجاسة هنا، لكن مع ذلك هو يحكم بنجاسة المتنجس المغسول بماء مشكوك الكرية، لكن لا لاستصحاب النجاسة، لأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، وإنما لأجل أن أي مطهر فرضناه شرعا، أي مطهر نفترض أنه مطهر شرعا، وقوعه على المغسول أمر حادث مسبوق بالعدم، قبل أن نغسل هذا الثوب المتنجس بالماء المشكوك الكرية وقوع الماء المشكوك الكرية على الثوب المتنجس كان مسبوقا بالعدم، يعني بعدم وقوع الماء المشكوك الكرية على الثوب المتنجس، وحينئذ إذا شككنا في وقوع المطهر على المغسول به وعدمه نشك بأن المطهر قد وقع على المغسول به أو لا، نشك بذلك فنستصحب عدم وقوعه عليه. سؤال: لماذا نشك بوقوع المطهر على هذا الثوب المتنجس؟ كلامنا احنا شنو كلامنا؟ غسلنا الثوب بماء مشكوك الكرية فلا نشك في أصل الوقوع، تقول العبارة، إنما نشك في وقوع المطهر على الثوب المتنجس لأننا لا ندري أن المشكوك الكرية هل هو مطهر أو لا، فحينئذ بعد وقوع المشكوك الكرية على الثوب نشك أنه قد وقع المطهر أو لم يقع. سبب الشك لا في أصل الوقوع، وإنما سبب الشك أننا لا ندري أن هذا المشكوك الكرية هل هو مطهر، فإذا كان مطهرا فقد وقع المطهر على الثوب المتنجس، إذا لم يكن مطهرا فلم يقع المطهر على الثوب المتنجس، وحينئذ نستصحب عدم وقوع المطهر على الثوب المتنجس، وبه يحكم ببقاء الثوب المتنجس على النجاسة. هذا واضح لو مو واضح؟ واضح غير واضح في العبائر، دير بالكم شيخنا عيد، غير واضح في العبائر. ولذلك قاعد أأكد على قضية، السيد الخوي رحمة الله عليه يقول أنا لا أحكم بنجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الكرية لأجل استصحاب النجاسة، لأن استصحاب النجاسة لا يجري، لأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، ومع ذلك أقول بأن هذا الثوب المتنجس الذي غسل بماء مشكوك الكرية هذا الثوب محكوم بالنجاسة، لكن لا لأجل الاستصحاب. لماذا؟ لأن وقوع المطهر أي مطهر على شيء متنجس أمر حادث مسبوق بالعدم دائما. واضح الفكرة؟ جيد. فإذا شككنا أن المطهر قد وقع على المتنجس أو لم يقع فنستصحب عدم الوقوع. وهنا في موردنا نعم غسلنا الثوب المتنجس بماء مشكوك الكرية، فقد وقع الماء المشكوك الكرية على الثوب المتنجس، لكن لا ندري هل الماء المشكوك الكرية مطهر أو ليس مطهرا. إذا كنا لا ندري فهذا يعني أننا نشك أن المطهر قد وقع على الثوب المتنجس أو لم يقع. ما الذي وقع على الثوب المتنجس؟ الماء المشكوك الكرية. هل وقع المطهر؟ لا ندري. إن كان المشكوك الكرية مطهرا فقد وقع المطهر، وإن لم يكن مطهرا فلم يقع المطهر، ونحن لا ندري، فنستصحب عدم وقوع المطهر. دير بالكم مو عدم وقوع الماء المشكوك الكرية، حتى تقول في الواقع في الخارج قد وقع، الذي وقع في الخارج الماء المشكوك الكرية، لكننا لا ندري هذا الماء المشكوك الكرية هل هو مطهر أو لا، فإذا نشك في وقوع المطهر على الثوب المتنجس فنستصحب عدم الوقوع، وبه يحكم بالنجاسة. واضح؟ سؤال، ماذا قلت بالأمس؟ قلت إن السيد الخوئي رحمة الله عليه يحكم بطهارة الماء، تذكروا ولا ما تذكروا؟ هذا الماء المشكوك الكرية إذا كان طاهرا، إذا كان طاهرا وقد لاقى ثوبا متنجسا، ما هو الحكم فيه؟ جاوبوني، شنو قلنا؟ نشك بطهارته، نشك بطهارته، نشك بطهارته، فالأصل فيه أصالة الطهارة. تبين؟ زين. نعم، أكو منافات واقعية إذا كان الماء طاهرا بملاقاته للثوب المتنجس. جاوبوني. فالمفروض أنه يطهر. السيد الخوئي يقول لا مانع من أن نحكم بطهارة الماء المشكوك الكرية عند الشك بطهارته لجريان أصالة الطهارة، ونحكم بنجاسة الثوب المغسول به. لماذا؟ ولا مانع من الإفتاء بطهارة الماء والإفتاء بنجاسة المغسول به، لاستناد كل من الفتويين إلى أصل عملي مغاير للآخر، ولا مانع من العمل بكل واحد من الأصلين اللذين يخالف أحدهما الواقع قطعا ما لم يستلزم العمل بهما مخالفة قطعية. إذا كان العمل بكل واحد من الأصلين يستلزم مخالفة قطعية لا نستطيع، لكن إذا كان العمل بكل واحد من الأصلين وإن كان أحدهما يخالف الواقع قطعا ما دام لم يستلزم مخالفة قطعية فنستطيع العمل، وهنا لا تلزم المخالفة العملية في مقامنا. لماذا؟ لأنه يجوز شرب الماء والتوضؤ به وتبطل الصلاة في المغسول به شرعا، في الثوب المغسول به شرعا، ولا توجد مخالفة قطعية، توجد مخالفة لأحدهما للواقع ولا مانع من ذلك. وأنتم تتذكرون، لا أدري إن كان في هذه المرحلة أو لا، ذكرت لكم أن السيد الخوئي في الثمانينات أفتى بقضية، تتذكرون اللحم الروست الذي كان يعطى للجيش؟ تتذكرون السيد الخوئي رحمة الله عليه بناء على أنه عند الشك في التذكية فالأصل هو عدم التذكية بنى على حرمة أكل هذا اللحم، لكن إذا لم يتفتت اللحم في المرق فنشك بأن المرق قد تنجس، لأن تدرون إذا كان اللحم غير مذكاة فهو نجس، فنشك أن هذا المرق قد تنجس بهذا اللحم أو لم يتنجس فنجري فيها أصالة الطهارة، ولذلك أن قاموا يتنكتون اللحمة حرام والمرقة حلال، هذا ناشئ من هذه الفتوى، ناشئ من إعمال أصلين مختلفين في مقام العمل، ولا مانع من الإفتاء بذلك. واضح؟ مو معقلين هذا الشيء، مو مسلسل. إيه معقلين؟ عندك جزم بالنجاسة؟ لا، كل شيء طاهر. ثوب، أما الثوب أو مثلا اللحم؟ لا، اللحم عندك جزم بالنجاسة؟ لو كنا نعلم أنه غير مذكى، تقول زين، نعلم أنه غير مذكى فحينئذ اللحم حرام وما يلاقيه نجس، لكن كلامنا احنا لا نعلم، احنا نحتمل أنه مذكى أو غير مذكى، فماذا نجري؟ تجري أصالة هنا، لعله مذكى لكن تجري أصالة عدم التذكية، أي يجري أصل عملي، جريان الأصل العملي شيء في مورد لا مانع من جريان أصل منافي مخالف له في مورد آخر، مع الشك طبعا، مع اليقين. شوفوا واضح، يعني بعد التفقها صرتوا، إذا عدنا جزم بأن اللحم غير مذكى فهو نجس وما يلاقي نجس، إذا عدنا جزم بأن اللحم مذكى فهو طاهر وما يلاقي طاهر، عدنا شك بأن اللحم مذكى فهنا لا تجري إلا أصالة عدم التذكير، لأن الأصل عند الشك في التذكية عدم التذكية، أصل استفدناه من الشريعة، جيد. من جانب آخر إن هذا اللحم طاهر أو غير طاهر، منتبهين؟ واضح عندي شك، من أصالة عدم التذكية تجري تثبت أي قضية؟ تثبت حرمة الأكل، لكن الطهارة تثبت صحة التعامل مع هذا طهارة ما يلاقي. نعم، واضح الفكرة. إلى هنا انتهى هذا البحث، وكله في المقام الأول وهو في تحديد الكري بالمساحة. ندخل الآن إن شاء الله في المقام الثاني. المقام الثاني في تحديد الكري بالوزن، وسيكون البحث أسهل مما سبق، لأن جملة من الأبحاث المطروحة في تحديد الكر بالوزن قد طرحناها نحن في تحديد الكر بالمساحة. من الأبحاث التي سوف نحتاجها في تحديد الكر بالوزن ما درسناه في المقام الأول، وهو فيما لو جاء مجمل منفصل، جاء مخصص منفصل مجمل مفهوما، فهل يضر الإجمال بالتمسك بالعموم أو لا يضر؟ حينئذ سنذكر ذلك مجرد ذكر، ونحيلكم إلى ما بحثناه في المقام الأول، لأننا قد أوضحنا هذا البحث هناك مفصلا، فسيكون البحث إن شاء الله أسهل وأقصر من البحث في المقام الأول. البحث في المقام الثاني وهو في تحديد الكر بالوزن، وردت بشأنه روايتان، الأولى مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية واردة في الوسائل الجزء الأول صفحة 167 الباب 11 من أبواب الماء المطلق الحديث الأول. وأذكر بكيفية مراجعة الوسائل لعل بعض الأخوة لم يحضر من بداية الدروس. قلت عندما تقرأ الباب ولم تكتب لك الصفحة ولم يكتب لك الجزء فتراجع الفهرست في آخر الكتاب. الباب 11 من أبواب الماء المطلق لابد أن تبحث عن عناوين الأبواب: كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، وتجد على هذا الجانب يعني عندما يكون الكتاب أمامك فعلى اليمين تجد أرقام هي أرقام الأبواب. وين الباب؟ الباب 11، هذا الباب 11، باب مقدار الكرب بالأرطال، وموجود هنا قباله عدد الأحاديث 3، التسلسل العام موجود والصفحة موجودة. نعم، تسلسل العام للأحاديث والصفحة 167، فطلع 167. السلسلة العام كل الطبعات موجود؟ موجود كل الطبعات، ما أدري الطبعات بيتساوي يعني؟ على الأقل ما أدري الطبعة العشرة ما متأكد منها، بس اللي هاي العشرين والثلاثين موجود. لا يعني قصدي متساوي نفس الرقم التسلسل العام. إيه بس عادة بالوسائل يطوك الباب ويطوك رقم الحديث، رقم الباب ورقم الحديث، ما يطلق تسلسل عام. جامع حديث الشيعة الأدق والأفضل والأوضح والأخصر أن تعطى التسلسل العام. طيب هذه باب 11، باب مقدار الكرب الأرطال، التسلسل العام في بالأحاديث 416، الحديث رقم 1 في الباب. عادة اللي يرجع للوسائل ما يعطي التسلسل العام، يعطي رقم الحديث، رقم الباب ورقم الحديث في الباب. قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وطريق الشيخ الطوسي بإسناده يعني الطريق محذوف، طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى الطريق الرابع صحيح في المشيخة في الجزء 30 صفحة 135، وأيضا في الفهرست بحسب الطبعة المحققة للسيد الطبرطبائي صفحة 408-409 الطريق الثالث صحيح لا مشكلة فيه. قال عن يعقوب بن يزيد ثقة، عن ابن أبي عمير واضح الوثاقة، عن بعض أصحابنا، وهنا المشكلة، المشكلة هنا هذا التعبير تعبير يفيد الإرسال، عن بعض أصحابنا لا نعرف من هو هذا الشخص من الأصحاب، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال، قال الشيخ الحر ورواه الكليني. طبعا أنت لابد أن تتابع بقية طرق الرواية لأن هنا الرواية فيها مشكلة بالإرسال فلعله الطرق الأخرى تامة. قال ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد مثله إلا أنه أسقط قوله الذي لا ينجس شيء، يعني العبارة في نقل التهذيب الكر من الماء الذي لا ينجس شيء ألف وما أتى رطل. الشيخ الكليني أسقط الذي لا ينجس شيء، قال الكر من الماء ألف وما أتى رطل. طبعا لا نحتاج هذه الزيادة، لا نحتاج لأن ثبتت في روايات أخرى الكر الذي لا ينجس شيء، ما الذي لا ينجس الكر، مقدار إذا كان الماء قدر كر لا ينجس شيء ما نحتاج هذا الزيادة. فلو كان سند الكليني تاما حلت مشكلة السند في الرواية، لكن الشيخ الكليني أيضا سند هكذا رواه الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد مثله، يعني الرواية الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، والشيخ الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد وأيضا المقصود ابن يحيى. وسكت الشيخ الحر ما قال عن يعقوب بن يزيد عن فلان عن فلان، ما جاب طريق آخر. فإذا طريق الشيخ الكليني هو أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمر عن بعض أصحابنا نفس الطريق، مع فارق أن الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، له طريق إلى محمد بن أحمد بن يحيى، والشيخ الكليني طريقه إلى محمد بن أحمد بن يحيى مذكور وهو أحمد بن إدريس. ورواه الصدوق في المقنع مرسلة، قال المحقق في المعتبر إلى آخره. إذن لا طريق لهذه الرواية سوى طريق الشيخ الطوسي في التهذيب، وهذا الطريق فيه مشكلة من جهة الإرسال. وقد اشتهر بين الأصحاب إن كلا من محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وأنا وإن كنت قد تكلمت في ذلك إجمالا فيما سبق، لكن لا مانع من التفصيل في هذا الدرس لننتهي من هذه القاعدة ونأخذ بها فيما هو آت إن أبقانا الله كأصل الموضوع. ننتهي من هذه القاعدة، نؤصل البحث بهذه القاعدة، فنذكر أدلة القائلين بها وأدلة المنكرين لها لننتهي من هذه القاعدة. فنقول يترتب على القول بهذه القاعدة القول بأن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون عن ثقة إلا عن ثقة، يترتب أمران. الأمر الأول أن كل من الثلاثة إذا روى عن شخص مباشرة فإن هذا الشخص محكوم بالوثاقة ما لم يضعف من قبل آخرين. الأمر الأول هو أن كل من روى عنه أحد الثلاثة، كل من روى عنه أحد الثلاثة إذا لم يذكر بتضعيف صريح من قبل آخرين فهو محكوم بالوثاقة. هو نفسه هذا عدت بسيارة ثانية. الأمر الثاني أنه يؤخذ بمراسيلهم ولو كانت الواسطة مجهولة أو مهملة أو محذوفة، ونقصد بالواسطة الواسطة المباشرة، يعني مو الإرسال المطلق، ولو كانت الواسطة مجهولة أو محذوفة أو مهملة، ونقصد بالواسطة الواسطة المباشرة مثل هذه الرواية عن بعض أصحابنا ابن أبي عمر عن بعض أصحابنا. أما لو روى ابن أبي عمر عن شخص وذاك روى عن أرسل فلا لا تجري القاعدة. كلامنا في الرواة المباشرين، إذا كان الراوي المباشر بعد أحد الثلاثة مذكورا في السند فيحكم بوثاقته إن لم يضعف صريحا من قبل آخرين. لأنه تعرفون عند تعارض التوثيق والتضعيف، فأولا التوثيق العام لا يعارض التضعيف الخاص، وثانيا الجرح مقدم على التعديل. هذا في ما لو ذكر الراوي المباشر، وإذا حذف الراوي المباشر سواء كان يعني حذف ولا نعرفه، فالقاعدة تقتضي أننا نتعامل معه معاملة الثقة، يعني سواء كانت الواسطة محذوفة مجهولة مهملة وما إلى ذلك. والأصل في ذلك عبارة للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، ذكرها في آخر بحثه عن خبر الواحد في كتابه عدة الأصول، قال وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان ابن يحيى وأحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم إلى آخر العبارة. وتوجد عبارة للشيخ النجاشي أيضا، فبعد أن نقل أن سبب حديث ابن أبي عمير من حفظه وأن أخته قد دفنت كتبه بعد سجنه فهلكت الكتب، أو أنها تركت الكتب في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، قال هكذا، قال ولهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله. وطبعا عبارة الشيخ النجاشي خاصة بابن أبي عمير وخاصة بمراسيله، يعني ولهذا السبب فالأصحاب يسكنون إلى مراسيله. طبعا هذه العبارة تحتاج إلى تأمل، يعني شنو؟ لأنه أخته دفنت كتبه فتلفت أو سال عليها المطر فتلفت يسكنون إلى مراسيله، تحتاج إلى تأمل. شنو يعني ليش يسكنون إلى مراسيله؟ لابد أنهم يسكنون إلى مراسيله لأنهم عرفوا إنما يرسل بسبب أن كتبه قد هلكت ونسى، وإلا فهو عادة لا يرسل إلا عن ثقة، هكذا يفترض، يعني أكو مقدمة محذوفة. هو لا يرسل أصلا. يرسل. هو لا يرسل لولا الحادثة. لا يرسل لولا الحادثة. والاتجاهات في هذه القاعدة توجد ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول يرفض الأخذ بذلك، يعني شنو يرفض؟ يعني يرفض القول بوثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة لمجرد رواية أحد الثلاثة عنه، إذا لم يكن شيخ أحد الثلاثة موثق من قبل آخرين فلا نلتزم ونحكم بوثاقته لمجرد رواية أحد الثلاثة عنه، وكذلك لا نأخذ بمراسيل الثلاثة، يعني لا نأخذ بمن يذكرونه إذا لم يوثق صريحا في مكان آخر فضلا عن مراسيلهم. وأهم أصحاب هذا الاتجاه السيد الخوي رحمة الله عليه، ومن أراد أن يراجع إشكالات السيد الخوي على هذه النظرية فليراجع معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 61 إلى 65. الاتجاه الثاني اتجاه يقبل بتوثيق كل من روى عنه أحد الثلاثة مباشرة إن لم يرد فيه تضعيف، إن لم يرد فيه تضعيف صريح، وكذلك يقبل توثيق من أرسلوا عنه مباشرة. وأهم أصحاب هذا الاتجاه من المعاصرين السيد الحائري حفظه الله، طبعا هو المشهور، هذا الاتجاه هو المشهور. من أراد أن يراجع رأي السيد الحائري فليراجعه في كتاب القضاء في الفقه الإسلامي صفحة 26 إلى 39. طبعا من أراد أن يراجع هذه النظرية أقطاب الرافضين يمثلهم السيد الخوي رحمة الله عليه، وإشكالاتهم قد جمعها السيد الخوي، وأقطاب المؤمنين بهذه النظرية قد جمع ردودهم السيد الحائري. فالسيد الخوي يمثل الرافضين المنكرين، والسيد الحائري يمثل المؤمنين بهذه النظرية، والسيد الخوي ذكر الإشكالات على هذه النظرية، والسيد الحائري رد على إشكالات السيد الخوي رحمة الله عليه كما سوف يتبين إن شاء الله. الاتجاه الثالث اتجاه يفصل ويعتبر من روى عنه أحد الثلاثة ثقة إذا لم يضعف صريحا من قبل آخرين. أما البراسيل فإن كانت بتعبير عن غير واحدين فيأخذ بها، لأن هذا التعبير يعني إن ابن أبي عمير مثلا يروي عن ثلاثة في طبقة واحدة، وبعيد جدا بحساب الاحتمالات أن يروي ابن أبي عمير عن ثلاثة كلهم ضعاف في طبقة واحدة. لا لا، تعبير يقصد منه ثلاثة فصاعدة، يعني جمع جمع. وأما إذا كانت المرسلة بتعبير بعض أصحابنا عن رجل، عن بعض أصحابنا عن رجل عمن أخبره، فهذه المرسلات ليست بحجة، لا نأخذ بها. وهذا التفصيل هو ظاهر الشيخ الإيرواني حفظه الله كما جاء في دروس تمهيدية في القواعد الرجالية صفحة 184-187. وقبل الدخول في التفصيل، مصادر هذا البحث، أهم المصادر أربعة: كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني من صفحة 203 إلى صفحة 271. طبعا يوجد كتاب خاص بالقاعدة مشايخ الرجال، مشايخ الثقات عفوا، لكن قد ما يكون عندكم خلق تقرون كتاب كامل. جل ما قيل في هذا الكتاب مذكور في هذه المصادر اللي راح أعطيكم إياها: كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني صفحة 203 إلى صفحة 271، دروس تمهيدية في القواعد الرجالية للشيخ الإيرواني صفحة 184 إلى صفحة 187، معجم رجال الحديث للسيد الخويد في الجزء الأول من صفحة 61 إلى صفحة 65، القضاء في الفقه الإسلامي للسيد الحاري من صفحة 26 إلى صفحة 39. تفضلوا هنا. أقول إنه ذكر بعض أصحابنا، ما يقصد بها أكثر من واحد؟ لا لا، البعض واضح، واحد أحد أصحابنا. أعود، القائلون بهذه النظرية بهذا التوثيق العام استدلوا بأن ظاهر عبارة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أنه اطلع على رأي مجموعة كبيرة من علماء الطائفة في مورد هؤلاء الثلاثة، وأن هؤلاء العلماء كانوا يسوون بين مراسيل هؤلاء الثلاثة ومسانيد غيرهم، وأنهم كانوا يرون أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وهذا يكفي في الحجية، إذ يكفي في التوثيق شهادة أحد علماء الطائفة المتقدمين حسا. إذا شهد أحد العلماء المتقدمين بوثاقة شخصين كان ذلك كافيا، فكيف والشيخ ينقل تزكية علماء الطائفة لمشايخ هؤلاء الثلاثة؟ عبارة الشيخ الطوسي تفيد أنه اطلع على رأي علماء الطائفة، وعلماء الطائفة زكوا مشايخ الثلاثة. واضح الفكرة؟ علماء الطائفة قد زكوا. هسه ما سبب هذه التزكية؟ هل لأنهم قد وصلهم تصريح من نفس الثلاثة بتوثيق مشايخهم، أم هم علماء الطائفة قد استقصوا واستقرأوا ووجدوا أن مشايخ الثلاثة ثقات؟ هذا بحث سيأتي، لكن كلمة الشيخ الطوسي ظاهرة في أنه ينقل تزكية علماء الطائفة لمشايخ الثلاثة. وأشكل على هذا الاستدلال بعدة إشكالات، أهمها خمسة إشكالات. الإشكال الأول هذه زبدة البحث. الإشكال الأول وهو للسيد الخوي رحمة الله عليه في المعجم صفحة 61 إن هذه التسوية لو كانت صحيحة وأمرا متسالما عليه بين الأصحاب لذكرت في كلام أحد من القدماء وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر. فمن المطمئن به أن منشأ هذه الدعوة هي دعوة الكشي على تصحيح ما يصح عن جماعة منهم هؤلاء الثلاثة. وقد قلنا والكلام لا يزال للسيد الخوي رحمة الله عليه أن مفاد عبارة الكشي ليس توثيق مشايخ هؤلاء بل وثاقتهم فحسب. ويؤكد هذا المعنى أن مستند الشيخ الطوسي عبارة الكشي أن الشيخ لم يخص ما ذكره بالثلاثة المذكورين وإنما عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمن يوثق به. عبارته فيها تعميم ومن الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوة الكشي الإجماع على التصحيح مما يكشف عن أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده وحدثه واستفادته ذلك من عبارة الشيخ الكشي. ومما يكشف عن ذلك أن الشيخ بنفسه قد رد في مواضع من الاستبصار والتأديب رواية ابن أبي عمير بالإرسال، هو بنفسه قد خالف ذلك ورد بعض روايات ابن أبي عمير بأنها مرسلة، جاء في التهذيب في الجزء الثامن باب العتق وأحكامه الحديث 932 وفي الاستبصار الجزء الرابع باب ولاء السائب الحديث 87 بعد أن ذكر رواية محمد ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال فأول ما فيه أنه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض الأخبار المسندة. مما يكشف أن هذا النقل إنما هو مستند إلى اجتهاده وحدثه وفهمه من عبارة الشيخ الكشي، وقد هو عارض نفسه بنفسه في مواضع من التهذيب والاستبصار. بس هو غير هاي الرواية المنصرات فما أروك أخذ الشيخ أخذ بالمنصرات غير هاي المنصرات ولا يكفي رجب مورد مورد حتى الواخر يكفي مورد مورد يعني جبت لكم مورد واحد يكفي مورد موردين قال مرسل بعض تناقص كفر بعض تناقص كفر بعض تناقص كفر سمع يقول أن الرواية ضعيفة بفلان إلا على مثلا شيخوخة الإجازة لا ما قال فأول ما فيه أنه مرسل ما قال إلا على قال فأول ما فيه هو رده هذا فأول ما فيه أنه مرسل ما قال هذه الرواية لا تقبل بناء على عدم قبول مرسلات ابن أبي عمير لا ما قال هو جزم بذلك هو شيخنا وقارنها ما بين المرسل والمسند يعني قابل بعد شو تقول ساووا بين مراسيلهم ومسانيد غيره هو يقول في قبالها أكثر من رواية قال العبارة ها؟ عبارته قال هاي مرسلة لا تقابل أخبار كثيرة لا أطلق قاعدة فأول ما فيه أنه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض الأخبار المسندة يعني ما يريد يقول مقابل أخبار مسندة وتوجد مفردات أنه الرواية مرسلة وقال وفيه أنه مرسل وفيها أنها مرسل توجد موارد واضح. أجيب عن ذلك وجواب للسيد الحائري الله يحفظه في القضاء صفحة 29 إن الأصل في الخبر هو الحس وحمله على الحدث يحتاج إلى قرينة فحمل كلام الشيخ على الحدث والاجتهاد أو أنه استفاد ذلك من كلام الكشي في تصحيح ما يصح عن جماعة بحاجة إلى مبرر. والتبرير الذي طرحه السيد الخوئي وهو أنه لو كانت هذه التسوية صحيح وامرا متسالما بين الأصحاب لذكرت في كلام أحد من القدماء بينما لا يوجد من ذلك لا يوجد عين ولا أثر من ذلك، هذا مردود بأن من قال أنه لا يوجد عين ولا أثر من ذلك، ونحن لم تصن جميع كتب الرجال للأصحاب، فلعل ذلك مذكورا في كتب، لعل ذلك مذكور في كتب الأصحاب لكن في الكتب التي لم تصل إلينا، خصوصا أنه لم يصل إلينا من كتب المتقدمين سوى كتاب الكشي، بل لم يصل أصل هذا الكتاب. هذا الكتاب اسمه معرفة الرجال، وما وصل إلينا هو اختصار الشيخ الطوسي للأصل، ولذلك أسماء اختيار معرفة الرجال. الكتاب الأصل للشيخ الكشي لم يصلنا، ما وصل إلينا هو تلخيص الشيخ الطوسي، ما اختاره الشيخ الطوسي منه، وأسماء اختيار معرفة الرجال. فإذا من قال أنه لا يوجد ذلك في كتب الأصحاب؟ وكتب الأصحاب الكثير منها قد تلف ولم يصل إلينا. ها؟ شنو يعني مبرر؟ يعني الكفار ما وصلت منهم. احكي حكي أصولي، شنو يعني مبرر؟ يعني لا يعني ذلك أن يوجد دليل قد ذكرت. هو قاعد يريد استدلالك. هو الدليل حاجة يرجع على استدلالك، ما في دليل على أنه. شوي انتبه. لم يصل إلينا. شوي انتبه. تقدر تصل كلامك. هذا يعني أن السيد الحائري لم يصق دليلا على أن العبارة مذكورة عند الأصحاب. مو تريد تقول؟ هو يريد أن يرد على السيد الخوي. يكفينا كلام الشيخ الطوسي. يكفينا رد السيد الخوئي بأنه أنت ليش تقول ما مذكورة كتب الأصحاب؟ أنت استندت على شيء، أنا قاعد أرد مستندك، أنا بعد ما أجيب الدليل على صحة النظرية. أنت بإمكانك أن تقول هذا ليس دليل على صحة النظرية. نعم دليل السيد الحائري على صحة النظرية، ونفس كلام الشيخ الطوسي. أنت قاعد تلقب كلام الشيخ الطوسي بأنه غير مذكور في كلام الأصحاب. الشيخ الطوسي نفسه يقول أنا شحان أدي رواية الاستفسار والحاجة هذا. بعدين نجي. هذا بعدين نجي، بعدنا ما ردينا عليه. بعدين ما ردينا على هذا المقطع، احنا قاعد نرد على مقطع المقطع، واضح الفكرة. واما انه عمم ذلك لغير هؤلاء الثلاثة ولم يعرف احد بذلك من غير جهة دعوة الكشي الاجماع، فجوابه من اين عرفنا انه لم يعرف احد بذلك من غير جهة دعوة الكشي؟ فلعله معروف عن غيرهم أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، لكن لم يصلنا أيضا. وأما مخالفة الشيخ في كتابيه التهذيب والاستبصار لقاعدة التسوية، فلأن كتاب العدة متأخر تأليفا عن كتابي التهذيب والاستبصار، ولعله التفت إلى تسوية الأصحاب في زمان تأليف العدة. التهذيب والاستبصار ألفهما في بداية أو منتصف حياته العلمية، وكتاب عدة الأصول ألفه بعد نضوجه العلمي، ولعله اطلع من خلال قراء وكتب على تسوية الأصحاب لمراسيل هؤلاء بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم. هذا الإشكال الأول، وجوابه الإشكالات الأخرى ستأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.